كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد كفار قريش لما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته بدأ الذين يدخلون في الإسلام أغلبهم من الضعفاء من المساكين دخل بلال دخل عمار دخلت امرأة من النساء اسمها زنيرة وكانت شبه عمياء ضعيفة البصر مسكينة ضعيفة فكان كفار قريش يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كانوا يقولون لو كان الأمر الذي أتيت به حق لو كان هذا الأمر من الله كما تزعم لما آمن الضعفاء وأراذل الرأي والناس المساكين اللي ما لهم قيمة هم الذين دخلوا أما الصناديد أما السادة أما الحكماء قريش كما يزعمون ما في أحد فيهم دخل في دينك إلا القليل أما الغالبية من الضعفاء ولهذا أبو سفيان لما سأله هرقل عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال أهم من الضعفاء أم من الأشراف قال من الضعفاء لكن هرقل كان عاقل قال هؤلاء أتباع الأنبياء الأنبياء أغلب أتباعهم من الضعفاء من المساكين وهذا الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة فكانوا يتحججون عن الدخول بالإسلام لأن الذين معه بلال عمار زنيرة هؤلاء الناس المساكين الضعفاء الفقراء ابن أبي مكتوم الأعمى الذي لا يرى حتى هؤلاء أتباعك أما سادة قريش لم يدخلوا في الإسلام ولهذا قالوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم صار الحين لو كان خير كما سبقونا إلى هؤلاء الفقراء المساكين لا لا لا القضية هي رحمة من الله يختص بها من يشاء هي الهداية من عند الله ليس من عند البشر الله اللي يشوف في قلب خير وفي قلب حب للهداية يهديه لهذه الهداية لكن الذي صد قلبه عن الهداية الله لن يوفقه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم مو لأن اتبعه الضعفاء والفقراء صار مو خير لا لأن أنتم عقولكم ما فيها خير أصلا ولا قلوبكم فيها خير وإلا لهداكم الله عز وجل إليها يقولوا ابن مسعود في ليلة من الليالي افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ندري وين راح طلعنا بالليل ندور عليه يمين يسار يقول بحثنا عنه فلم نجده يقول فبتنا شر ليلة ماذا حصل اختطف اغتيل أخذه الله صار شيء ما ندري يقول فبتنا ليلتنا شر ليلة مرت علينا راحوا كل مكان يبحثون ما وجدوه إلى الصباح فلما أصبح الصباح رجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا رسول الله؟ خفنا عليك البارحة بحثنا عنك فلم نجدك ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ فأخبرهم الخبر أين كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة؟ كان على موعد مع من؟ مع قوم ليسوا من البشر ماذا؟ قوم من الجن الله أمر يترك أصحابه ترى في طائفة من الجن تبي تجلس وياك تبي تسمع القرآن منك تبي تسألك تبي تتعلم الدين فاختفى النبي ليلة كاملة والصحابة يبحثون عنه وهو عليه الصلاة والسلام مع الجن الله أمره فأنزل الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والجن ساكتين يسمعون فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. بعد ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بدأوا يسألون عن طعامهم. كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون طعام لهم. لما نرمي العظام اللي سمينا الله عليها ونرميها في القمامات ترى ترجع لحما كما كانت لإخواننا من الجن يأكلونه. وكل روث وكل بعرة، ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء فيها بالعظام والروث، لا يستنجى بها، ترجع مرة أخرى طعاما لإخواننا من الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم. فلما انتهوا من الإجابات والأسئلة والأجوبة رجعوا إلى قومهم. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. يظهر أنهم كانوا على دين موسى، يظهر أنهم من اليهود أو كانوا عندهم علم من كتاب موسى، ما كانوا يعرفون الإنجيل ولا عيسى عليه السلام، ولهذا قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. شوف لما تقرأ الآيات أنت تعرف أن ليلة طلعها النبي صلى الله عليه وسلم وشنو صار في الصحابة، وبعدين شلون تعلموا الدين، وبعدها صاروا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. تقف عند هذه القصة وقفات من الآيات التي نزلت لأسباب. مكة وكفار قريش آذوا رسول الله كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أحب بلاد الله إليه، ليس فقط لأن فيها الكعبة، ولد فيها، ترعرع فيها. تخيلوا بعثة كانت عمرها 40، بعدين 13 سنة ظل فيها، يعني عمرها 53 سنة لم يستطع أن يبقى فيها، خرج منها وهي أحب البلاد إليه. فيها ذكرياته، فيها طفولته، فيها أقرباؤه، فيها بيته، فيها ماله، فيها كل حياته، ومع هذا يضطر عليه الصلاة والسلام أن يخرج منها. ووقف وهو يخرج في الهجرة، نظر إليها وقال والله إنك أحب البلاد إلي، لولا أن قومك أخرجوني والله ما خرجت منها أبدا. مكة، وكم تعب النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وهو يذكر مكة بعد أن هاجر إلى المدينة، حتى حبب الله إليه المدينة. قال الله عز وجل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يعني في أمم أقوى من قريش كانت، وقرى كانت عندها من القوة ما هي أقوى من قريش، ومع هذا أهلكها الله عز وجل. فلسنا بمعجزين عن قريش، لكن الله عز وجل يمهلهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يصف الله عز وجل بعض المنافقين في المدينة. هؤلاء كانوا يحضرون مجالس الذكر ومجالس العلم، منافقون قلبه ما في إيمان، مع هذا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي طبعا رياء وعشان يحصل على بعض الغنائم وبعض المميزات في الدولة الإسلامية، أو علشان ما يصيب شيء من الأذى. فكانوا يعني يتظاهرون بالصلاة ويتظاهرون بالجهاد ويتظاهرون بالذكر وبكل شيء كل شيء. فكانوا يحضرون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما يطلعون من المجلس طبعا الصحابة متأثرين متعلمين، قد ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذين لما يطلعون شو يقولون؟ ماذا قال آنفا؟ هذا ايش قاعد يقول؟ كلامه مو مفهوم أصلا، حنا ما استفدنا شيء من الكلام هذا اللي قاله. يريدون أن يدخلوا الشك في قلوب من؟ قلوب أهل الإيمان، ومن باب الاستهزاء والسخرية بعد، قلوب خبيثة. ولهذا المنافقون في الدرك الأسفل من النار. ليش؟ لأن فيهم خبث، يتظاهرون بالإيمان وهم في الحقيقة يريدون بث الشك والفرقة في قلوب أهل الإيمان. ولهذا وصفهم الله فقال ومنهم من يستمع إليك. يجلس يحضر الخطبة ومجلس الذكر والعلم، يستمع.